فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. مصطفى لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفا. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع علم مصطلح أصول الحديث، نسأل الله تعالى أن يتم علينا فضله، أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله أن تكون خدمة لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نصرة هذه السنة، فنصرة السنة نصرة للملة وانتشار للشريعة. نسأل الله في عليها أن يشكر ولاة الأمور إذا يسألوننا هذه المدارس، وأن يجعل ذلك في موازين حسنات، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، فإن العمل لا يقبل عند ربنا إلا بالإخلاص. نحن في كتاب العلل للإمام أحمد، وأيضا منهج الإمام أحمد في التعليل. الفصل الثاني ألفاظ التعليل ومدلولات ذلك عند الإمام أحمد. ورد عن أحمد أنه كان إذا سئل عن حديث كذا يقول هذا حديث منكر في نكارة، هذا حديث خطأ وهم، وأيضا يقول حديث غريب. فهذه الألفاظ جاءت عن الإمام أحمد، لا سيما أنها هو عمدة في المتقدمين، وألفاظ المتقدمين بالنسبة لمسألة الحديث والخلاصة في القول في الحديث هي مسألة مهمة جدا، لأن هي عصارة العلم، تطبيق العلم عندهم عند المتقدمين، فالمتأخرون يعني ينهلون من معين المتقدمين. لكن نحن نقول هناك بعض الخلافات التي ظهرت على الساحة في ضبط الألفاظ اصطلاحا عند المتأخرين وعند المتقدمين. لذلك نحن نهتم بعض الشيء بكلام الإمام أحمد في الأحاديث، وهي مسألة من الأهمية بالمكان، مع التطبيق العملي لبعض الأحاديث التي جاءت عن أئمتنا المتقدمين. هنا الكلام على قول الإمام أحمد هذا حديث منكر، أو أنكره أحمد، أو يأتي مثلا في مسائل ابن هانئ أو في غي أو مسائل عبد الله يسأل أباه عن حديث معين فيقول فسألت أبي فأنكره. أنكره يعني إذا الحديث عنده منكر. فالنكارة في مصطلح الإمام أحمد أو مصطلح المتقدمين، حق أن النكارة في مصطلح المتقدمين غير النكارة في مصطلح المتأخرين، لا سيما الكلام على الحديث المنكر. هو عامة النكارة في اللغة هي ضد المعرفة، النكارة ضد المعرفة، وإذا قلت حديث منكر هو اسم مفعول من أنكر شيء، فهو الحديث المنكر هذه لغة النكارة ضد المعرفة، إذا تقول المعروف غير المنكر كما تقول الأمر المعروف والنهي عن المنكر فهما ضدان، فالنكارة ضد المعرفة، هذه في اللغة بإيجاز. وأما في المصطلح ففي المصطلح يعني هناك فارق في تعريف المنكر عند المتقدمين وعند المتأخرين. فالمتقدمون يطلقون النكار على مطلق التفرد، المتقدمون يطلقون النكار على مطلق التفرد، يقولون بأن تفرد به شعبة، تفرد به سفيان، يطلقون النكار على مطلق التفرد. لذلك الإمام الترمذي يقول تفرد الراوي، يعني هذه النكارة، يقول البرديجي هو مخالفة الثقات، مخالفة الثقات، قال مخالفة الثقات نكارة، يعني الحديث فيه مخالفة الثقات، الترمذي آسف قال مخالفة الثقات نكارة، والبرديجي قال مطلق التفرد نكارة، البرديجي يقول مطلق التفرد نكارة، يعني إن لم ترد أحدا قد وافق هذه الرواية من المتقدمين الثقات فهذه فيها ما فيها من غلبة الظن، أنه يعني لأن الهمة داعية عصر الرواية وقرون الخيرية، الهمة كانت أعلى مما تكون لطلب العلم، وكان الحفاظ على مجلس العلم كالحفاظ على الحياة والروح، فكانوا يعني يهتمون جدا بمجالس العلم، فيقولون يبعد أن في واحد ينفرد عن أقرانه، وإلا فالخير كل الخير في هذه القرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاثة، فهذه إذا كانت الخيرية أنيطت بهذه القرون فدي دلالة على أنه لا ينفرد أحد بالخير، بل هم يتنافسون في الخيرات ويتسارعون ويتسابقون. فانفراد راوي بحفظ رواية وبدون الأقران، هذه يعني توهم بأن الرجل بأن هذا قد وهم في مثل هذا هذه الرواية، لأن الهمة داعية إلى انتشار الحديث بين الأقران وبين الذين لهم الهمة الراقية السامية في الأحاديث. لذلك البرديجي يقول مطلق الإفراد تفرد نكارة، وأحمد أيضا نفس الأمر، يعني أحمد يعني يرى أن النكارة هي مطلق التفرد، وإن كان بعض المتقدمين يضيق، يعني كالإمام الترمذي يقول هي مخالفة الثقات. طبعا مخالفة الثقات بإطلاق تبناها ابن الصلاح في المقدمة، مخالفة الثقات بإطلاق تبناها ابن الصلاح، لأنه قسم المنكر إلى قسمين، قسم فيه مخالفة الثقة للثقات أو قال مخالفة الثقات، والقسم الثاني التفرد الضعيف أو مخالفة الضعيف للثقات. فبهذا يدخل الشاذ على مصطلح المتأخرين. فعامة كما قلت التقسيم عند ابن صلاح ومن المتأخرين، هذا التقسيم أدخل معه الشاذ اللي هي مخالفة الثقة للثقات، فقالوا هذا نكارة أيضا، ومخالفة الضعيف للثقات قالوا أيضا نكارة. أما الحافظ بن حجر فقد حده حدا، وقد يعني قد أخذ منه هذا السيوطي في كتابه وفي ألفياته، على أن ابن حجر قد حد منضبطا عند المتأخرين في مسألة المنكر، ألا وهو مخالفة الضعيف الثقات، مخالفة الضعيف الثقات، يقول هذا منكر. فيكون الحديث الذي رواه الضعيف مخالفا للثقات منكر، ويكون الحديث الذي رواه الثقة وهو مخالف للضعيف إيش؟ معروف، يكون معروف. عندنا منكر، عندنا ضعيف رواه ضعيف، عندنا رواه ثقة. رواية الضعيف الذي وخالف الضعيف الثقة، رواية الضعيف الذي خالف فيها الثقة منكرة، منكر. ورواية الثقة اللي هي خالفها الضعيف هي رواية إيش؟ معروفة. ده المعروف، الحديث المعروف الذي خالف فيه الثقة إيش؟ الضعيف. والضعيف إذا خالف الثقة فهو منكر. مفهوم هذا الكلام؟ لا، هذا بالنسبة للضعيف. لكن الحق أنك لو قلت تفرد من لا يتحمل العلماء تفرده هذا نكار، يعني الأوسع في التعريف والأضبط علما حتى تأخذ من علم المتقدمين والمتأخرين، تقول تفرد الضعيف، تفرد الضعيف، دعك الآن مخالفة أو غير مخالفة، لا تعرض رواياته على رواية الثقات، تفرد الضعيف الذي لا يتحمل علماؤنا تفرده هذا نكار. لكن ترى كثير من مصطلح كثير من المتقدمين، وأيضا نقل عن المتقدمين، الحاكم أبو أحمد الحاكم في أكثر من حديث مثلا في صحيح يقول هذا حديث منكر. ليش؟ يعلل الحديث بأن فيه في الحديث راو قد تفرد به، أو الحديث مدار على فلان، ولا يتحمل العلماء لا يتحملون أو لا يحملون تفرد هذا الراو، لا يتحمل تفرده بحال من الأحوال، لذلك يقولون حديث منكر، لأن مداره على راو ضعيف لا نقبل تفرده، لأن الوهم أكثر عنده في إيش؟ في الإصابة، الخطأ أكثر عليه من الإصابة. فلذلك نقول الأضبط في ذلك أن تقول إن النكارة هو تفرد الضعيف بالرواية. فلذلك نرى الإمام أحمد في بعض الأحاديث، اخترت حديثين بس نتكلم عنهم عمليا عشان نشوف النفس، هل الإخوة هتفهم هذا الكلام ممكن تتجاوب معنا، ولا نلغي ونجعلها نظريا فقط يعني كيمياء المتشوق جدا لكتاب العلل، سنرى في كل جزئية نوقف ونشوف نفسه في الحديث كيف. يعني نقول هنا إطلاقات الإمام أحمد كما سئل عن كثير من الأحاديث ووصفها بالنكارة إما مطلقا وإما مقيدا، إما الوصف جاء وصفا مطلقا أو جاء الوصف مقيدا، وسنتناول بعض الحديث التي تكلم عنها الإمام أحمد ووصفها بالنكارة. قال مهنة سألت أحمد عن علي بن علقمة، حديث عن علي بن علقمة عن ابن مسعود قال، طبعا في هذا الحديث أيضا يعني الحديث متنه يظهر النكارة، دعك من الحديث، قال عن علي عن علقمة عن علي بن علقمة عن ابن مسعود أنه قال لكل شيء آفة وآفة الدين بنو أمية، لكل شيء آفة وآفة الدين بنو أمية. طبعا ما أردت أن أنا أفتح الباب بمثل هذا الحديث، الحديث معروف وين مخرجه، معروف هذا الحديث من وين مخرجه، الذين يعادون معاوية مفهوم وين مخرجه، الذين يكذبون الله ورسوله ويحسبون أنهم على خير ويردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم يقولون كفر الصحابة إلا ستة من عدوه. الغرض المقصود معروف فخرج الحديث فلا ننشغل به، لكن هو الحديث حقا في نكارة. ولذلك قال الإمام ابن أحمد هذا حديث منكر. بنو أمية عمر بن عبد العزيز من بني أمية، وعمر بن عبد العزيز بكل من جاء بعده، الخلافة العباسية بأسرها بمن فيها بما فيها من هارون الرشيد لا يزن في عمر بن العزيز مثالا، بل هو أراد أن يقتفي أثر عمر بن عبد العزيز، أراد قدر ما يستطيع أن يفعل ما فعل عمر بن العزيز، وأن له أن يصل إلى عمر بن عبد العزيز. ده الحق، هو عمر بن عبد العزيز هو من بني أمية، معاوية رأس بني أمية، معاوية كاتب الوحي، معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه وارضاه، معاوية سيد الناس بعد الصحابة، سيد التابعين بأسره، كل التابعين في كفة ومعاوية في كفة، ترجح كفة معاوية رضي الله عنه وارضاه. فيقال بأن لكل شيء آفة، وآفة الدين بنو أمية عرف مخرج هذا الحديث وهو منكر. قال عبد الله سمعت أبي يقول في حديث الشفعة اللي هو الجار أولى بالشفعة فإذا صرفت الطرق إلى آخر الحديث، هي رواية أخرى في المسند أيضا أعلها بتفرد راوي فيه نكارة، خالف فيه يعني قال فيه استقاط بزيادة. قال حديث الشفعة حديث عبد الملك بن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حديث أيضا منكر. الحديث الثالث الذي نقف معه وهو قال إبراهيم بن الحارث إن أبا عبد الله يعني الإمام أحمد سئل عن حديث عقبة بن الحارث عن لو كان بعدي نبي لكان عمر، فقال اضرب عليه فإنه عندي منكر، فقال اضرب عليه فإنه عندي منكر. طبعا كثير من المعاصرين حسنوا هذا الحديث، حديث جاء بطرق كثيرة جدا، المتون التي جاءت في هذا الحديث لو كان النبي بعد لكان عمر، وجاء حديث آخر يعتبرونه شاهدا لو لم أبعث فيكم لبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعتبرونه شاهد، والحق أنه بعيد عن الشهادة أن يكون شاهدا، لكن سنبين المهم لما هذا قال فيه الإمام أحمد منكر. الحق أن الإمام أحمد يرى أن هذا الحديث مداره على مشرح بن عاهان، رجل لا يحتمل تفرده بحال من الأحوال، لذلك قال هذا حديث منكر. والحق أن تحسين أمثال هذه الروايات في السير يتسامح فيه السير، لكن لو كان فيها أحكام لا يتسامح، إذ القاعدة عند أحمد نفسه وعند المتقدمين أن الذي لا يتحمل تفرده لا يمكن أن يرتقي حديثه، الذي لا يتحمل تفرده لا يرتقي حديثه. لذلك أحمد نفسه قال كلمة من ذهب، قال المنكر أبدا منكر. أحمد يقول المنكر أبدا منكر، ائت بقى بكل ما شئت من يمين وشمال من الروايات التي تقول نعضد بها هذه الرواية حتى ترتقي ولا ترتقي، المنكر أبدا منكر، الوهم خلاص أحكم فيه أو استحكم فيه. طيب هذا الحديث الحق أن هذا الحديث جاء من رواية أحمد رواه في المسند، ورواه الترمذي أيضا في السنن، والطبراني في الكبير، وأيضا الطبراني في الأوسط، وأيضا الهيثمي أورد منه روايات، ويعني جاءت روايات كثيرة في هذا الباب كلها من طرق عن أبي عبد الرحمن المقرئ عن حيوة بن شوح يعني عن بكر بن عمرو عن مشرح بن هاء عين عن عقبة، وهنا عقبة الحديث عقبة بن حارث هو عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه نسبه للنبي، روي مرفوعا أنا وقال لو كان نبي بعدي لكان عمر. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مشرح ابن هاعان. هنا الإمام الترمذي ضعفه ولم يحسنه، هو قال غريب، والأصل في التغريب أن يكون غريبا أنه ضعيف، لأنه غريب يعني هو مداره على إيش، على راوي، فبحثنا في الراوي فوجدنا راوي إيش لا يحتمل تفرده. قال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مشرح ابن هاعان. هو الحق أننا نقول بأن ممكن تحسين الترمذي لبعض الروايات التي جاءت، ولذلك قد أخذها الإمام الألباني وعضدها بأنه قال هذا حديث حسن للشواهد التي جاءت تقر هذا المعنى. الحاكم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهذا كلام فيه يعني ما فيه، الحاكم نفسه يعني بمثل مشرح يضعف أحاديث ويعلها ويقول هذا حديث منكر، فكيف صحيح؟ هذا وهم طبعا من الإمام الحاكم في كتابه. قال هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه، يعاتب هنا مراجعة استدراك على من؟ استدراك على صاحبي على البخاري ومسلم على أصحاب الصحيحين، وهذا السبك في نظر لأن هذا الحديث مداره على أن هذا الحديث مداره على مشرح ابن هاعان قال وهذا لا, لا, لا كما قلنا يحتمل العلماء تفرده. قال ابن حبان في الثقات عن مشرح قال يخطئ ويخالف. ابن حبان طبعا لما يقول في الثقات اللي هو مليء بالمجاهيل ويوثقهم تراه يعني بعدما وضع في كتاب الثقات لمزه ايضا قال يخطئ ويخالف. ولما بحثنا في يخالف عند ائمتنا المحققين وجدنا المخالفة اكثر بكثير من الموافقة, لذلك خالف كثيرا فترك لا يحتمل تفرده لان مخالفته اكثر من الموافقة. قال يخطئ ويخالف. وقال في المجروحين, وهذه الكلمة المنضبطة للامام ابن حبان, قال في المجروحين يروي عن عقبة بن عامر احاديث مناكيس يروي, وهذا طبعا وهذا منه, وهذه طبعا ضبط في الرواية الذي يعني يكون ابن حبان ضبطها لك ضبطا حديثيا صحيحا. قال يروي مشرح ابن هاعان يروي عن استقاء يروي عن عقبة بن عامر قال يروي احاديث مناكير لا يتابع عليه. قال لا يتابع عليه. ثم قال والصواب في امره ترك من فرض به من الروايات والاعتبار بما وافق الثقات. فانت تنظر هنا لان الذين يفرحون جدا بالتوثيق عندما ياخذون الكلام من كتاب ابن حبان يقولون وقد وضع ابن حبان في كتاب الثقات. طبعا كتاب الثقات ابن حبان فيه مراتب ودرجات, يعني ليس كل من وضع ابن حبان في الثقات تاخذ منه التوثيق وتصح الحديث به, صحيح ولا لا؟ يعني في من وضع في الكتاب وسكت عنه وهو بيضع كثير المجاهيل في هذا الكتاب. واذا اردت ان حقا تحتج بما وثقه ابن حبان لابد ان تاتي بالكلمه المجازه التي قالها في كتابه الثقات. يقول ثبت, يقول ثقه, يقول لا ينزل حديثه عن درجه الحسن, ماشي, لكن وضعه لك فقط هو موضوع فقط في الكتاب ثم تاخذ به لتصح الحديث هذه فيها نظر. هنا كمان الكلمه جاءت مجازه, قال بعدما كتب بعدما وضع في كتاب الثقات قال يخطئ ويخالف. يخطئ, اذا اشار لك بضوء اخضر انه لا يوافق العلماء في الروايه. انتم تصبرون لان هذه الدروس دروس ليست الا لطلبه العلم فقط, وطلبه العلم طبعا رفعه عن الناس, فتصبرون لان هذه لامثالكم, فاصبروا يعني حتى لو اطلنا عليكم نفس فاصبروا وصابروا. فابن حبان جاء في المرجوحين فاتى بكلمه من انصع ما تكون فقال الصواب في امره في كل حديث ابي ترك ما انفرد به من الروايات والاعتبار بما وافق الثقات. سبر الاحاديث, ان تفرد وما جاء ثقه يوافقه حتى لم يخالف هو, حتى لم يخالف, قال ترك هذا الحديث. فما انفرد هذه علامه على ايه؟ علامه على الضعف, علامه على الضعف. وقال هو يعني خاصه في عقبه يروي احاديث مناكير لا يتابع عليه. هذا الحديث حديث لو كان نبي بعدي لكان عمر. جاء حديث اخر, جاء من طرق اخرى, حديث مشرح من طرق اخرى, هذه الطرق ايضا مدارها على مشرح ابن هاعان. روى الحديث الذي رواه احمد وايضا البيهقي وغيره في جاء من طريق اخر عن ابي بكر النجاد, رواه عنه ابن لهيعه عن ابي بكر النجاد عن مشرح ابن عاهان عن عقبه عن ابن سلم لو كان بهم بعدي لكان عمر. يعني يعتبر العلماء يعتبرون هذا طريق اخر يعضد هذا الطريق, وهو ايضا مداره على من؟ على مشرح. ومع ذلك فيه افات, الافه الاولى هي الافه كلها متقوقعه في مشرح خلاص على مداره, واما الطريق الثاني اللي ممكن يفرح به هو الطريق عن ابن لهيعه. ابن لهيعه جاء بطماط في الحديث. اولا ابن لهيعه انفرادا لو قلنا بالاختلاف في توثيقه وتضعيفه, وبالذي الرجل اعلم به بان احمد بن صالح المصري وثقه وان احمد بن حنبل قال ما رايته من مثل حفظ ابن لهيعه. الحق كل الحق انه ايش؟ انه لما احترق الكتب يعني صار يتلقن وكان ضعيف الحفظ, وهو ايضا مدلس. يبقى الافه الاولى ان هو, ودي لا نعصي بها الجنايه, سنقول الافه الثانيه المهمه في الحديث, فابن لهيعه اصاله لا يعتمد عليه فهو ضعيف ومدلس. الامر الثاني ان من ضعفه الطرف في الحديث, من ضعفه الطرف في الحديث, تارة يجعل الحديث من حديث مشرح, وتارة يسقط مشرح, وتارة ايضا يرفعه وتارة لا يرفعه, فاضطرب في الحديث. فهذه افه اخرى فيها عله الاضطراب, فهذا الطريق ما يزيد الحديث السابق الا وهنا على وهن. فاضطرب في الحديث فراه مره عن مشرح ومره ايضا عن ابي عشاله, يعني اسقط مشرح واتى بغيره كما رواه الطبراني من طريق يحيى ابن كثير عن ابن لهيعة وأسقط مشرح قال عن أبي عشان. يعني جعل الطريق الذي حفظه العلماء أنه محفوظ من طريق مشرح جعله من طريق من؟ أبي عشان راوي آخر وهو محفوظ عند العلماء أن مداره على مش رأيت كيف الترمذي يحد لك ضوءا أخضر لتعلم مدار الحديث؟ قال حديث غريب لا نعرفه إلا عن طريق إيش؟ مشرح. مدار الحديث على مشرح. فهذا إذن هذه آفة عظيمة في هذا الحديث. وأخرجه ابن عدي في الكامل من طريق رشدين قال حدثنا ابن لهيعة والآفة على ما هي عليه من طريق رشدين حدثنا ابن لهيعة عن مشرح أقامه على إيش؟ على أساسه. رشدين أقام على أساسه وفيه أيضا علة أخرى بينه. قام رواه ابن عدي من طريق رشدين حدثنا ابن لهيعة عن مشرح عن عقبة بن عامر مرفوعا. طبعا أنا لا أذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا ليش لأن الحديث لم يصح عليه مرفوعا قال لو لم أبعث فيكم لبعث عمر بن الخطاب لو لم أبعث فيكم. هذا حديث يعتبرونه شهيدا وهو بعيد عن أن يكون شهيدا. حديث لو كان النبي بعد لكان إيش؟ عمر. هنا الحديث يقول لو لم أبعث لبعث. فهي المسألة على النبوة لكن هو الشاهد لا يكون شهيدا. إن هذه المسألة حسمت بإني خاتم الأنبياء فلاغى النبوة أن تكون عمر بن الخطاب وهنا يثبت النبوة ليش؟ لعمر. المسألة فيها شيء من الفقهيات يعني هل يكون شهيدا؟ لا لا يكون شهيدا. لكن هذه الرواية استقامت رشدين رواه عن ابن لهيعة ورواه بخلاف اللفظ فهذه أيضا فيها نوع من إيه؟ من الاضطراب. يعني هذه أيضا اضطراب ثالث علة ثالثة في الرواية التي جاءت عن ابن لهيعة. قال ابن عدي هذا الحديث قلب متنه رشدين. يبقى عصب الجناية بمن؟ بابن لهيعة. الآفة الأولى بالاضطراب من ابن لهيعة جاء رشدين يرويه عن ابن لهيعة فاضطرب هو الآخر فيه فقلب المتن. يعني ظلم فوق الظلم أنت فاهم كده ظلامة فوق ظلامة. يعني رشدين قلب المتن من قول من قولي لو كان النبي بعدي قال لو لم أبعث فيكم. قال ابن عدي قلب رشدين هذا الحديث والرواية المستقيمة يعني الرواية المحفوظة مش المستقيمة يعني الصحيحة يعني الرواية المحفوظة عند المحققين لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأيضا رواه ابن عدي من وجه آخر من طرق عن عنبسة بن عبد الله ابن واقد عن عبد الله أسف من طرق عن عبد الله ابن واقد حدثنا حيوة ابن شريح مصري عن بكر بن عمرو عن مشرح ابن هاعان عن عقبة بن عامر لو لم أبعث فيكم لبعث عمر. وهذا الحديث أيضا لم يصح. ليش؟ لأن في الطريق عبد الله ابن واقد حديث من طريق عبد الله ابن واقد قال فيه النسائي متروك الحديث قال فيه النسائي ولو قلنا النسائي متشدد أنت ترى البخاري كيف ذهب به أدراج الرياح. الحديث رواه كما قلنا عبد الله بن واقد عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن مشرح ابنها عام لكن استقام الأمر على ما يحفظه المحققين عن عقبة قال لو لم أبعث فيكم. الإسناد مستقيم على ما حفظ لكن الرواية إيش؟ منقلب النسب منقلب. والانقلاب ده جاء من من؟ من عبد الله بن واقد. عبد الله بن واقد لا يضبط شيئا قال النسائي متروك الحديث أما البخاري فقال سكتوا عنه ده في في في في, في, في الكتاب في التاريخ الكبير. نقل عنه المزي في التهذيب كمان نقل عنه أنه قال تركوه. الإمام البخاري لما يقول تركوه يبقى انتهى الأمر انتهى الأمر لا تبحث بعد ذلك. فقال المزي عن البخاري أنه قال تركوه منكر الحديث. يعني ده جرح مركب هذا تركوه منكر الحديث. فلذلك أيضا الحديث ضعيف. وهذا الحديث أيضا جاء عن طريق من طريق عبد الله بن موهب أو عبد الله بن وهب وأسقط مرة مشرحا وهو حديث أيضا غير معروف لأن الحديث كما قلنا مداره على إيه؟ على مشرح. من جاءك برواية ليس فيها مشرح فقل هذا غير محفوظ لأن مدار هذا الحديث مدار هذه الرواية على مشرح ابن عاهم. لحديث شواهد ويا شواهد التي جرب الشيخ الألباني أن يصحح الحديث وأتترى أن الشواهد لا يفرح بها بحال من الأحوال. الحديث أصالة لا تنفع ولا شواهد ولا أسانيد. المنكر أبدا منكر وإن كان المتن يأتي من طريق آخر ثابت خلاص معاول على الثابت لكن الشواهد التي جاءت بأثرها ضعيف. الشواهد التي أتت بأثرها ضعيف. من الشواهد ما أخرجه الطبراني في الكبير عن طريق الفضل بن المختار عن عبد الله بن موهب عن عقبة بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من بعدي إلى آخر الحديث. الحديث الفضل أو الفضيل بن مختار يروي عن عبد الله بن مسلم عن عقبة وأسقط مشرح أسقط مشرح فأسقط مشرح. طيب عندنا هذا الحديث الحق أنه الحديث في الطريق إلى عبد الله بن مهم أو عبد الله بن وهب فيه فضيل ابن مختار. قال أبو حاتم مجهول مجهول وأحاديثه منكرة. أنت ترى منكر مع منكر يزداد نكارة على النكارة. قال مجهول وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل. هذا هذا ذهب الحديث انتهى الأمر. يعني الرواية التي فيها الفضيل وأسقط فيها مشرحا احنا أصلا لو لم لو استقامت فبإسقاط مشرح قلنا الإعضال في الحديث والحديث لا يصح. طيب هنا فيه الفضيل بن مختار قال أبو حاتم مجهول أحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل. قال العقيلي في الضعفاء الكبير قال الفضيل بن مختار منكر الحديث. الفضيل فهل يفرح بمثل هذا شهيدا؟ فهل يمكن يفرح بمثل هذا وأن نعتبره شهيدا لهذا الحديث؟ لا والله. الحديث الآخر أيضا جاء من طريق بلال وهو غير محفوظ. ففي يعني الحديث الذي رواه عن بلال لا عن عقبة يعني جعل الراوي الأعلى هو بلال لا عقبة. والمحفوظ أنه عن مين؟ عن عقبة. فهو غير محفوظ. ولكن أيضا في الطريق إلى حديث في حديث بلال في الطريق إليه زكريا بن يحيى الوقار قال ابن عدي زكريا بن يحيى يضع الحديث. زكريا بن يحيى يضع الحديث. والإسناد زكريا بن يحيى الوقار عن بشر بن بكر عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن نمرة بن حبيب بن غطيف أو حدثنا غطيف بن الحارث عن بلال بن رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا وكان نبي بعده. فالحديث كما قلنا فيه زكريا وهو أصل العصابة فيه نعصب الجناية به لأنه يضع الحديث يبقى لا يفرح به والآخر. وأيضا من الشواهد ما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري يعني أيضا وهو محمد كما قلنا المشرح عن عقبة لا جاء أنا من طريق آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا لو كان الله باعثا رسولا بعدي لبعث عمر بن الخطاب. هذا الهيثمي أتى به وقال هو من رواية الطبراني وفيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف. العقيلي قال في عبد المنعم بن بشير قال هو ضعيف. وهذا يعني يمكن أن نقول لا يستوي الأمر الضعيف يحتمل لأنه يغلب على ظنه قد ضبط هذه الرواية مثلا لكن الحق أنه منكر الحديث. قال ابن حبان أما عبد المنعم بن بشير فهو منكر الحديث جدا منكر الحديث جدا ثم فسر ليس جرحا مجملا لا ده فسر منكر الحديث جدا يأتي قال ينكر الحديث جدا عن الثقات يأتي بأحاديث مخالفة للأثبات أو قال منكر الحديث جدا يأتي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات يأتي عن الثقات ما ليس من أحاديث الأثبات يعني هو يأتي بالطماط عن الثقات يأتي بالطماط عن الثقات فهو منكر الحديث يخالف وكثرت مخالفته فترك. ثم قال كلمة من أعظم ما تكون وإن كان شديدا في الجرح لكن هو فسر هنا الآن وإن كانت شدته في الجرح معلومة لكنه فسر فلذلك ما نستطيع أن نرد نقول شديد في الجرح ده قال ولا يجوز الاحتجاج به بحال ولا يجوز الاحتلال به بحال. ثم قال ابن عدي قال في الكامل عامة أحاديثه لا يتابع عليها عامة أحاديثه لا يتابع عليها عبد المنعم ابن بشير. وأيضا ابن عساكر قد خرجه في تاريخ دمشق عن نافع عن ابن عمر شوف الوهم ويرد الحديث مدار على المشرح على عقبة جاء من رواية بلال جاء من رواية أبي سعيد الخدري وهنا أيضا ابن عساكر يروي عن إيش عن نافع عن ابن عمر وأذهب الحديث يعني ابن عساكر نفسه بعد ما رواه عن نافع عن ابن عمر فقال هذا حديث منكر قال هذا حديث منكر. فأنت الآن جملة ما جاءك من الشواهد ومن أصل الحديث ومن أصل الرواية ومن الإسناد أن الحديث إيش منكر والمنكر أبدا منكر فكيف يحسن أو كيف يصحح مثل هذا الحديث عامة. يعني أنا كما قلت هذه من ضبط المتقدمين في هذا الباب وفي بعض التساوي عند المتأخرين في هذه في ضبط وتصحيح الحديث ولهم وجهة لأن لا تحجير على الواسع ولا يمكن أن يكون هناك حكر على أن يكون أن هناك حكرا على الاجتهاد فكل يصيب الأجر وفيهم المخطئ وفيه المصيب، لأن الاجتهاد لا يغلق، ما أغلق باب الاجتهاد في حال من الأحوال، لكن الحق أن إتقان العلم وتحقيق العلم مع المتقدمين أكثر من المتأخرين. يبقى إذن حديث لو كان بهم بعد لكان عمر حديث منكر، لكننا إذا تكلمنا في الفضائل لنا نعيش أن نسرده، أن نسرده ولا حتى نبين النكارة اللي فيه، لأننا ممكن نعتمد على تحسين الشيخ الألباني أو غير الشيخ الألباني من المعاصرين الذين إيش الذين حسنوا، الترمذي ممكن نعتمد أو من المتقدمين وقال حسن غريب، فممكن نستلهم التحسين من كلام الترمذي ونعضد بكلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه ورضي الله عن المحدثين الذين حفظوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عند التحقيق والتدقيق والتقعيد والتأصيل العلمي لابد أن تقول لا لا، التقعيد يعني عندنا في التقعيد والتأصيل نقول هذا حديث منكر. قال ابن مالك سمعته يقول عن يعني أبا عبد الله عن حديث سودة الولد الفراش منكر إنما هو عن الرجل. طبعا هذا الحديث النكارة لا يصح في الرواية التي جاءت في الصحيحين، مفهوم، ولذلك مررنا عليها مرور الكرام. وجاء أيضا في حديث آخر قال عبد الله ابن الإمام أحمد حدثت أبي بحديث إبراهيم بن عيينة عن مسعد وسفيان وشعبة عن محارب عن جابر، الثلاثة ثلاثتهم عن محارب عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل فأنكره، قال نعم الإدام الخل. طبعا نعم الإدام الخل ده أصل في الصحيح، أصل في الصحيح من حديث جابر ومن حديث عائشة، وجاءت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن طعام فأتت له بالزيت والخل والطعام، هو قال ألم أرى البرمة على الـ على الـ على النار. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشه قدمت له الخل، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الادام الخل، نعم الادام الخل. لكن هنا انكره الامام احمد، ليش انكره الامام احمد؟ هذا حديث رواه ابو مسلم والدارمي والدارمي وابو يعلى والترمذي وغير هؤلاء عن من طرق عن مسلم من طرق عن ابي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه نعم الادام الخل. وروى الترمذي من حديث سليمان بن بلال عن هشام بن عروة رضي الله عنه وارضاه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وارضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هاتوا او قال نعم الادام الخل. ولكن الطرق التي يعني انكر الامام احمد تراها الان، الطرق جاءت في المسند وجاءت في سنة ابن ماجه، طريق الذي جاء راه ابن ماجه من طريق عنبسة بن عبد الرحمن هو العصا نعص بالجناية بمثله ايضا، يعني هو ضعيف يروي عن ضعيف، التلميذ والشيخ هم الجناية، كل الجناية على الرواية. عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زازان قال حدثتني أم سعد قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة. يبقى إذن هذه أيضا قصة حال، ممكن أن نقول أم سعد لم تنقلها عن من؟ عن عائشة، وهناك واسطة صحيح، لكن لما أتت لنا بالقصة قلنا أنها أخذت من طريق عائشة رضي الله عنها. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وأنا عندها، طبعا وانا عندها قطعت اجهزت على كل الاحتمالات، وانا عندها فقال لها هل من غداء؟ قالت عندنا خبز وتمر وخل، عندنا خبز وتمر وخل بابي هو ام، رايت كيف شرف العيش الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اما ترضى يا عمر ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ قالت عندنا خبز وتمر وخل، فقال نعم الادام الخل، اللهم بارك الخل فانه كان ادام الانبياء قبلي ولم يفتخر او لم يفتخر بيت فيه خل. هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه طبعا نعم الادام الخل ورد في اصله الصحيح. ما قال هو ابني لما تريد تنقل شيئا تنقله عن ضابط وتوكل ضابطا ينقله. لا انا سامر خلاص، انا اخشى عليه من كثره الجلوس بجانبك وجانب هذا، بس هو الحمد لله هيبقى ابن حزم زي بجانب الصومالي هيختلط في اخر عمره، هيختلط وهيتلقن وهتبقى مصيبته مصايب وهيجي عليكم في النهايه ان شاء الله عند الخاتمه، لانه سيعلم ان الانسان المجاور ايش يتاثر بالمجاور. فاتك ما فاتك، تدرك ما فاتك بقى. ممكن حلو، هذا حلو، انا واثق على هذا كده، انا واثق، خذها منه خذها منه. اجلس. طيب فرواية ابن ماجه من طريق عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زازان، وقال قص القصة عن أم سعد رضي الله عنها وأرضاها. هذا الحديث حديث فيه عنبسة بن عبد الرحمن، وعنبسة بن عبد الرحمن يروي عن شيخ محمد بن زازان، وهما ضعيفان بل قل هالكان، هما متروكان هالكان. أما عنبسة بن عبد الرحمن فهو متروك، وزازان قال محمد بن زازان قال فيه العلماء كالدرقطني وغير الدرقطني قال فيه متروك. قال أبو حاتم عنبسة بن عبد الرحمن يضع الحديث، والحق أن عنبسة ورد فيه توثيق، يعني كلمة يضع الحديث فيها شدة عليه، فيها شدة عليه، لكن نحن نقول هو متروك، هو هو هو ليس بضابط، وهمه وهمه عظيم لذلك يترك يخالف، لكن كلام أبي حاتم كلام فيه شدة. قال عنبسة يضع الحديث، والحق أن العصابة الجناية تعصب بمحمد بن زازان وتعصب أيضا بعنبسة بن عبد الرحمن. وأيضا أخرج البيهقي بسنده إلى الحسن بن قتيبة قال حدثنا المغيرة بن زياد عن أبي الزبير عن جابر، استقام الأمر، أبو سفيان وأبو الزبير هما يرويان عن إيش؟ عن جابر، عن أبي الزبير عن جابر مرفوعة ما أغفر أهل بي أهل بي من من من من من من أذى من أدم أو من أدم فيه خل، قال وخير خلكم خل خمركم. هذه أصلا زيادة، زيادة فيها إيش؟ فيها نكارة، وخير وخير خلكم خل خمركم. وممكن يروى يعني يؤخذ على أن الخمر إذا تخللت بفعل الله فهي جائزة، لكن هذا مدعاة، لو قلنا بصحة هذا الحديث مدعاة إلى أن يخللوا إيه؟ الخمر، وهو نجس، وذلك عند الأئمة الأربعة. وأيضا إن قلنا بالطهارة فهو لا يجوز استخدامه. وقال البيهقي قال أبو أحمد الحاكم اللي هو شيخه يعني، قال أبو أحمد هذا حديث واهي، المغيرة بن زياد صاحب مناكير، المغيرة بن زياد صاحب مناكير. وقال أيضا في الحديث في الطريق الحسن بن قتيبة قال الدارقطني متروك، يبقى عندنا صاحب مناكير ومتروك الحديث، فالحديث ذاهب. وقد روى أحمد الطبراني وأبو يعلى، وفي زيادة هلاك بالقوم أيضا، وهلاك بالرجل أن يحتقر بما في بيته من أن يقدمه لأصحابه من الخل. هذه الزيادة بعضهم قال زيادة مدرجة من حديث جابر، وحديث جابر يعمل قدام الخل، وقال هلاك بالرجل أن إيش؟ أنه يستحي أن يكون ما يقدمه لأصحابه الخل، يستحي ويريد يقدم لهم اللحم والطعام الشهي، فالخل ممكن يستحي أن يقدمه، وهذه المروءة أن تقدم ما عندك، ونعم الصاحب الذي لا يكلفك فوق طاقتك. فالغرض المقصود هذا كلام بعض علماء المحققين قاله مدرج من كلام جابر ليس مرفوعا، ويبقى تصحيح حديث النعمة الإدام الخل، لكن أيضا الرواية هذه رواية لا تصح، لأن فيها في الرواية أبو طالب القاص، وأبو طالب القاص هو يحيى بن يعقوب، قال البخاري منكر الحديث، قال البخاري منكر الحديث. إذن ترى وتوجيه إنكار أحمد للحديث وقال حديث منكر، ترى فيما فيه من الآفات. ودائما نقول مثل الحديث الذي الجرح فيه من قول أحمد أو قول ابن معين أو قول بعض المتقدمين منكر، جرحه لا يندمج، خذها قاعدة علمية دقيقة. من رأيت من المتقدمين من قال في حديث منكر فجرحه لا يندمل إلا باستثناء واحد، وهو إيه؟ أن تجد من المتقدمين من حسن وصحح. هذا الذي يمكن يقول لك الساحة الآن يعني برحة، والساحة الآن مفتوحة لك أن تسعى في الاجتهاد أن ترجح بين القولين، لأنه ممكن أن يقول في راوي منكر ويكون حقا. ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.